والله غفور رحيم. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. يا وَإِنْ طَائِفَتَانِ

بل الله يمن عليكم